الدنيا كلها امتحانات. الموضوع مش فيزياء وكيمياء ولا انتوا كبرتوا على الكلام ده؟ بقيتوا ايه دلوقتي؟ لا، الموضوع مش اقتصاد ومحاسبة واحصاء، موضوع مش مدني وانشائي وبيطري وبشري لا لا يا شباب، الامتحانات اكبر من كده بكتير. عارف يا حبيبي، انت من يوم ما بلغت الحلم وانت في امتحانات يا مسكين، فاكر؟ لعلك فاكر الموضوع برضو، ان شاء الله تكون فاكر. فاكر لما كنت بتقعد في مجالس النساء وما نقولكش حرام؟ فاكر؟ فاكر لما كنت ما تصليش ومحدش يقولك حرام؟ فاكر؟ فاكر يا حبيبي لما كنت بتتفرج على الكرتون؟ فاكر الأيام دي؟ فاكر لما كنت بتلعب الفيديو جيم والبلاي ستيشن؟ فاكر الأيام دي؟ حاجة تكسف. فاكر الأيام دي؟ فاكر قبل ما تبقى راجل ويبقى فرض عليك انك تصلي الخمس صلوات في المسجد؟ فاكر الأيام دي؟ فاكر لما كنا نقولك روح قول للنساء محدش يخرج دلوقتي عشان في رجالة معلديين، وانت تروح للنساء تكلمهم تقول لهم خلي بالكم في رجالة هتعدي، امال انا اطلع ايه؟ كان زمان. دلوقتي نقول لك ايه؟ حرام، انت راجل، حرام، انت كبرت، غض بصرك. فاكر الايام دي؟ فاكر ايام ما كنت ما تعرفش ايه الفرض اللي ادن ده وايه الفرض اللي هيدن بعده؟ فاكر الايام دي؟ مش بعيد قوي، لما كنت تنام وتصحى يقولوا لك صليت ما صليتش مش مهم. من ساعة ما كبرت وبقيت راجل وانت في امتحانات، انت في امتحانات لحد دلوقتي. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انت اتخلقت عشان تبتلى، عشان تمتحن. ومن ساعة ما اتخلقت يا حبيبي وانت بتعد ان انت هتدخل لجنة الامتحانات دي، ومن يوم ما بقيت راجل وانت بتتعصر يا ولده في امتحانات ليل نهار. واخطر ما في الموضوع ان انت مش حاسس ان انت في امتحانات، ومش واخد بالك ان انت في امتحانات، وقطار العمر بيجري بيك لحد ما توصل لربنا، وساعتها تشوف عملت ايه في امتحانات الحياة. امتحانات الحياة خير وشر، حسنات وسيئات، يسر وعسر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. امتحانات الحياة الهدف منها أن ترجع إلى الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الله الذي منه وإليه الفرار في امتحانات السراء وامتحانات الضراء. يا حبيبي الخلاصة في كل الامتحانات اللي في الحياة دي ان انت ترجع لربنا. سراء او ضراء، نعماء او بلواء، حسنات او سيئات، سيقت اليك البلايا والمحن لكي تبتلى وتمتحن لترجع الى الله، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير من أول لحظة في حياتك وانت بتمتحن، تمتحن بنعمة وتمتحن ببلية، تمتحن بتيسير اليسرى لك، تمتحن بتعسير الطريق عليك، تمتحن بنعمة أصحاب الخير، تمتحن ببلاء أصحاب السوء، تمتحن بسعة الرزق، تمتحن بضيق الرزق، تمتحن بالجمال الصورة، تمتحن بقبح الصورة، تمتحن بالشهوات، تمتحن بالشبهات. شفتوا الامتحانات يا رجالة؟ أصعب امتحانات، امتحانات الحياة. ولعلك مريت بكثير من الامتحانات وانت مش واخد بالك. تعالوا نبدأ بالامتحان الظاهر الواضح اللي الكل شايفه وبيعالجه، الامتحان بتكليف الطاعات، امتحان إن الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، اختار سبحانه مواقيتها وعدد ركعاتها والأذكار التي فيها، اختار الله القبلة التي تتوجه إليها والهيئة التي تكون عليها وصفات المكان الذي تصلى فيه، ملك وهذا شأنه وشأن خلقه. قل لي بقى يا بطل عملت ايه في الامتحان ده؟ امتحانات الحياة. امتحان صلاة الفجر عملت ايه في الامتحان ده؟ قلبك راضي ان اذان الفجر يأذن في الوقت ده؟ قلبك راضي ان اذان الفجر يأذن وانت نايم ما بقالكش ساعة؟ قلبك راضي ان فرض عليك دلوقتي تتوضى وتنزل تخرج من بيتكم تروح المسجد تصلي؟ عملت ايه في الامتحان ده؟ بتاخد كام؟ معاك كام كحكة في امتحان الصلاة؟ امتحان الخشوع في الصلاة، اخبار الخشوع ايه يا رجالة؟ فاكر فاكر يا وزرق حاجة اسمها الخشوع؟ فاكر فاكر لما كنت بتقابل الشيخ وانت خارج من الجامع تقول له يا نهار ابيض يا جماعه انا بقالنا كتير ما حدش بيقول لنا الكلمتين دول؟ صدق رسول الله، اول ما يرفع الخشوع. فاكر لما كنت بتمسك في الشيخ وتقول له أنا بسرح في الصلاة؟ قول لي أعمل إيه؟ بقالك كتير ما بتقولش الكلمة دي ليه؟ بطلت تسرح ولا حاجة؟ مع إنك ما بطلتش سرحان، إلا إنك برضو ما بقتش شايل هم الخشوع. ليه؟ ليه رضيت تسقط في الخشوع؟ اوعى حد يضحك عليك ويقولك كلنا بنسرح، لا في ناس ما بتسرحش. اوعى حد يضحك عليك ويقولك كلنا مش بنخشع، لا في ناس بتخشع، في ناس بتخضع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع ده هو علامة القبول المعجلة في الدنيا، كي لا تلقى الله فتلقى الصلاة في وجهك. يا لو الصلاة رمت في وجهك وتقول لك ضيعك الله كما ضيعتني، ايه ده؟ هو ترك الصلاة؟ ده ما تركش الصلاة، ده صلى. الصلاة بتتخانق معاه زي اللي رايح لابوه الشهادة كلها اصفار ويقول له ربنا يضيعك زي ما ضيعت فلوسي اللي صرفتها عليك. الصلاة تترمي في وشه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني، الصلاة اللي صلاها تقول له دي صلاة. سيدنا الإمام ابن الجوزي يقول إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك الذي تعبد، أو أن تتخذ إلها تليق به صلاتك. الربيع بن حسين كان إذا دخل في الصلاة تسقط عليه العصافير وهو ساجد، تحسبه حجرا أو بساطا. شفت كان بيخدع الطيور، كان بيخدع الطيور وهو ساجد من خشوعه وسكونه وطوله، لحد ما تيجي العصافير تقف على ظهره فكره حجر أو بساط. امتحانات الحياة، امتحان حسن الخلق، امتحان الكلمة الطيبة، امتحان غض البصر عن عيوب الناس والانشغال بعيوب النفس، امتحان كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى، امتحان قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، امتحان بتاخد كام في المادة دي؟ تاخد كام في مادة اللسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. يقولون يا لسان اتق الله فينا، يا لسان ننشدك الله فينا. تكفر اللسان يعني تخضع وتذل للسان. قال ابن كثير تركع. شوف كل يوم الصبح، كل يوم الصبح عينيك بتركع للسانك، يا لسان يا لسان يا لسان يا لسان أبوس إيدك، يا لسان أرجوك. أذناك كل صباح تركع للسان، يا لسان يا لسان أرجوك، يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لسه بقول للشباب إن بعض السلف قيل له ما تشتهي؟ قال اشتهي يوما بغير ذنوب. خبر أبيض على الشهوات. شفت الشهوة دي؟ كلمني عن شهواتك يلي بتشتكي من الشهوات، يلي مشكلتك الكبيرة في الحياة الشهوات، يلي أكبر همك الشهوات، إيه رأيك في الشهوة دي؟ جرب الشهوة دي. إنني أدعوكم إلى شهوة، إنني أحدوكم إلى شهوة، إنني أرغبكم في شهوة، شهوة يوم بغير ذنوب. نفسك فيها دي؟ يلا اشتهيها دلوقتي، اشتهيها دلوقتي، يوم من غير ذنوب اتمناه دلوقتي، اتمنى اتمناها، حبها، ارغب فيها، انك تقابل ربنا والكتاب بتاعك كده الله اعلم هيبقى لونه ايه، تلاقي فيه صفحة كده بيضاء ما فيهاش ولا كلمة غلط ولا سيئة واحدة. اشتهيها الشهوة دي، بس منين اجيب يوم من غير ذنوب ولساني ده سايب بيقول اللي هو عايزه؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا أبو بكر بيقول هو ده اللي جايب لي الكافية. سيدنا مين؟ أبو بكر مش عاجبه لسانه رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي أوردني الموارد، هي دي، هو لسانك اللي ضيعك. مش سيدنا معاذ استغرب وقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا؟ قال سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ هو ضيع الناس وكفاهم في النار على وجوههم إلا اللسان ده، ما هو ده مصيبتك السودة، ده الامتحان، ده أصعب مادة، دي أصعب مادة في الامتحانات كلها، مادة اللسان. اتق الله فينا، اتق الله في أعضائك كلها، بأن أنت تعدل لسانك بس. وقول وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقولوا للناس حسنا. لسانك، لسانك، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة الدرجات. يعني أخطر حتة في اللسان، بس أخطر حتة في المادة دي، إن لا يدري لها بالا. يعني ساعات تبقى رايح اللجنة وخايف من السؤال اللي فيه الرسم البياني مثلا، أنا ضامن إن كل حاجة هحلها، بس السؤال ده أنا رايح اللجنة وأنا ضامن إن أنا سايبه، وبعدين تفاجأ بأسهل حتة أنت مذاكرها يقول لك هي دي اللي ضيعتك، أنا محلش الموضوع ده، هي دي اللي ضيعتني، المادة دي اللي ضيعتني، إزاي ده ما جاتش من السؤال الصعب، ده ما جاتش من الموضوع الفلاني، ده اللي ضيعني، هو ده، هو ده يا أخي، لا يدري لها بالا، لا يدري لها بالا، لا يدري لها بالا. أمنوا بالله يا جماعة، قولوا لا إله إلا الله، آمن يا مسلم، آمن يا مسلم، لا يدري لها بالا. يبقى نسكت أحسن بقى، بدم لا يدري لها بالا، يعني في مفاجآت، في مفاجآت يوم القيامة مخبيها لك لسانك ده، لسانك ده مخبي لك حاجات تقيلة يوم القيامة، يا ترفعك فوق يا تضيعك. سلم يا رب سلم. امتحانات الحياة، امتحان الرضا، التسليم، التوكل، اليقين امتحان، امتحان كبير من امتحانات الحياة، امتحان أن تكون شهوتك ألا تشتهي. قيل لبعض السلف ما تشتهي؟ قال أشتهي، شوف الشهوة دي بقى، قال أشتهي ألا أشتهي، أنا نفسي ما يبقاش نفسي في حاجة، أنا منايا إن نفسي دي ما تبقاش نفسها في حاجة، أن ترضى بجريان الأقدار، أن تسلم لاختيار الله جل جلاله، كما قال الحسين رضي الله عنه وعن والديه وصلى الله وسلم وبارك على جده، لما بلغه قول أبي ذر إذ قال والله إن الفقر أحب إلي من الغنى، وإن البلاء أحب إلي من العافية، قال الحسين رضي الله عن أبي ذر لكن من اطمأن لحسن اختيار الله له لم يتمنى على الله. اللي يرضى يبقى سواء، امتحان شفوي، نفسك في ايه؟ ما تشتهي؟ الإجابة النموذجية ربنا يرضى عني. تعرف تقول الثلاث كلمات دول؟ نفسك في ايه؟ افتح بقك وقول ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ وبس. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ينجحني. لا غلط، وبس. قولي طبعا، ما هو لو رضي عني هينجحني. غلط، لو رضي عنك هيرضيك. هي مسألة صعبة بس هتيجي. صلى على الرسول، صلي. مش في ناس نجحت ودخلت النار؟ صح. وفي ناس نجحت ودخلت الجنة. يبقى المهم مش النجاح، المهم الرضا. يبقى نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويجوزني. لا وبس. قول لي طبعا، ما لو رضي عني. ايوه شاطر شاطر، انا شكلي هطلع بيك النهاردة. لو رضي عني هيرضيني. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ جيب لي عيادة وعربية وعروسة وعمارة. لا، يرضى عني وايه؟ وبس. وبس هو ده. والله انت حر، مش عايز تنجح انت حر. احنا بنقول لك على الإجابة النموذجية في وسط اللجنة والامتحان شغال وانت حر. ولكن الخطورة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا. يا جماعة يا شباب، الرضا ده مش اختياري. السؤال ده لازم تجاوب عليه، يا إما المادة كلها هتشيلها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عايز الدنيا ما ينفعش يتحط معها الآخرة. بيقولوا إن واحد ملك قال واحد يطلب منه بنته، فالرجل الملك ده قبل العريس فجوزه بنته، ولأن هو عنده جواري كتير اداله جارية تبقى خدامة عند بنته. أرأيتم لو كان الراجل ده راح طلب من الملك ايد الجارية، ممكن الملك يديله على الجارية بنته؟ لله المثل الأعلى، اهي بنت الملك الآخرة والجارية الدنيا. اختار بقى، اختار، عايز دنيا ولا آخرة؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أقول لكم على قصة، قصة عريس. أشوفكم عرسان يا رب، اضحك قوي. أشوفكم عرسان يا رب يا حبايبي، الله يجوزكم يا شباب، الله يجوزني ويجوزكم. ربنا كريم. صلى على الرسول صلى الله عليه. يا رب فينا شر النسوان يا رب، أحسن في نسوان ما بتصدق. صلى على الرسول. في عريس اسمه ربيعة ابن كعب الأسلامي. الراجل ده كان خدام سيدنا النبي. سيدنا كعب كان عايز يتجوز زيك كده، كان شاب وعايز يتجوز، بس كان شغال خدام. قال لسيدنا النبي: ألا تتخذوني خادما؟ فالنبي خده يناوله المية، يتوضى، يناوله نعاله، يخدم. فكان سيدنا النبي الوفي، أنا بصص لبقك لحد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فسيدنا النبي قال له: يا ربيعة سلمي. شفت الجمال؟ شفت اللي يحب حد يقول له ايه؟ سلمي. انا مرة واحد قال لي سلمي وما جابليش حاجة برضه. قال: يا ربيعة سلمي. سلمي ربيعة، انا سيدنا النبي اقول له على اللي عايزه؟ قال: يا رسول الله انظرني في امري حتى ارى. تقيل بصراحة، ما بيلعبش، عارف ان ده شغل ده سيدنا محمد. قال: انظرني في امري حتى ارى. فقال في نفسي: ان الدنيا زائلة فانية، ورسول الله من الله بالمقام المعلوم، والآخرة باقية. يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند ربك فيعتق رقبتي من النار. ما كان يقول له جوزني، ما كانوا عملوا إيه اللي اتجوزوا يعني؟ المهم يعتق من النار. شفت دي بقى؟ ما قالوش اعتق من النار وجوزني، قالوا ايه؟ وبس. قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه احد، ولكني علمت انك من الله بالمقام المعلوم، وأن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية. قال: يا ربيعة إني فاعل. خدها، خدها سيدنا ربيعة. قل لي بالله عليك، قل لي بالله عليك، لو كان قال له جوزني واتجوز، مش كان خسر؟ خبر أبيض، أعتق، أعتق يعني هيعدي كده. تعرف ايه اللي حصل بعد كده؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لربيعة: يا ربيعة سلني، سلني. انتوا عارفين سيدنا ربيعة كان كل يوم سيدنا محمد يقول له سلني سلني. فسيدنا ربيعة قال والله لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني لأقولن له زوجني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة يا ربيعة سلني. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة. يا ابن الايه يا سيدنا ربيعة؟ هو لما راح أول حاجة قال لسيدنا محمد إيه؟ ألا تتخذني خادما ولا تلميذا ولا وريثا؟ وريث ايه يا عم الحاج؟ وريث ايه بس؟ وخبت خبت ايه؟ مش عايزين نورث حاجه، مش عايزين نورث حاجه لا دنيا ولا اخره. احنا عايزين نموت النهارده، عايزين نشوف ربنا النهارده، عايزين نموت قبل اي حد في الدنيا، مش عايزين نورث حد، عايزين نموت النهارده نشوف ربنا. اللي ورثوا عملوا ايه؟ خدوا ايه؟ عايزين نموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. صليت على الرسول. قال يا ربيعة من علمك هذا؟ اطلع من دول بقى وقول لي جبتها منين. ابو بكر غششها لك؟ عمر علمها لك؟ سمعت عثمان بيدعيها؟ قال والذي بعثك بالحق لم يعلمنيها أحد. قال يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود. خلاص هقولك على كلمة السر، صلي كتير. قال ربيعة في نفسه والله لئن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة تسلني لأقولن له زوجني. فقال يوما رسول الله لربيعة ها؟ لا. قال يا ربيعة ألا تتزوج؟ فقال لا يا رسول الله. ده شيء يغيظ. قال لا يا رسول الله. قال ولما؟ قال لا يمنعني منك ولد ولا زوج. فأعرض عنه رسول الله. تعرف لما أبوك يقول لك خليك انت راكب دماغك دي، يعني سيدنا النبي ما عجبوش الكلام. ثم قال رسول الله لربيعة يا ربيعة ألا تتزوج؟ فقال لا يا رسول الله. أنا عايزك تتخيل سيدنا ربيعة ده بلغتكم، باللغة بتاعت العيال اللي بتذاكر، ده كده سيدنا ربيعة كان دحيح بقى. إن هو إن يجيب الدرجة دي، ده كده مستوى رفيع، ده كده هيعدي 100% يا جماعة. ما تجيب لي الشباب دول يا باسل عشان ما انساهمش، أنا حبيتهم. صليت على الرسول. فقال ربيعة لرسول الله لا يا رسول الله. قال ولما؟ قال لا يمنعني منك زوج ولا ولد. فأعرض عنه رسول الله. فقال ربيعة في نفسه ويحك يا ربيعة ويحك، أليس رسول الله أعلم بما يصلحك؟ هل قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما شئت؟ بيقول لنفسه أنت هتلامض مع النبي، ما تقول له اللي تشوفه. خبر أبيض يا جماعة. هو سيدنا، أنا نسيت والله، هو سيدنا ربيعة مش كان عايز يتجوز؟ أمال إيه الخناقة اللي مع نفسه دي؟ ازاي يقول لنفسه انت مش الرسول اعلم باللي يصلحك؟ هلا قلت له مرني بما شئت؟ فقال رسول الله لربيعة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله، مرني بما شئت. قال: اذهب إلى بني كذا وقل لهم رسول الله يأمركم أن تزوجونني فلانة. فذهب وتزوج. شفت العريس ده كان عايز إيه؟ ولكنه قدم إرادة الآخرة، أراد الآخرة فأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. امتحان، هو بس امتحان. نفسك في ايه؟ قول بقى، خليك تلميذ لسيدنا ربيعة. نفسك في ايه وايه كمان؟ وبس كده هتيجي تحت جزمتك ومعها المهر والفرش والشبكة، وانت تقول: امري لله، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو سيدنا ربيع عمل كده. رايح، تخيل بقى نفسيته وهو راح يخطب: اعمل ايه؟ النبي اللي قال لي، الرسول اللي قال لي عليه الصلاة والسلام. ودخل على سيدنا النبي عليه الصلاة، ودخل على اهل العروس وقال لهم: رسول الله يأمركم. قالوا: مرحبا برسول رسول الله، والله لا يرجع إلا بحاجة مقضية. وجوزوه. امتحانات الحياة. امتحان الثبات على المنهج. ها يا بطل، حضرتك تبع حزب ايه؟ قل لي يا بطل، انت ثوري ولا مش عارف ايه؟ كلمني عن ميولك، حدثني عن توجهاتك. انا اريد ان انجو، بس كده. انا اريد الا ادخل النار. جماعتي هو سماكم المسلمين، قدوتي إمام النبيين، دستوري كلام رب العالمين. بس تقدر على دي؟ تقدر تحرز المكانة دي؟ شوف يا بطل، شوف يا سيدي، شوف يا رباني، احنا نسير في طريق لا يحتمل الخطأ، لأن عمرك واحد ونفسك واحدة، فلا بد أن تحرص على هذه النفس ألا تزهق إلا في الحق. هو عمر واحد هتقضيه وتقابل رب كريم بعمر واحد، فرصة واحدة بس، يبقى المخرج والراحة ان احنا نشوف سيدنا النبي عمل ايه ونعمل. كتير قوي جم الناس الطيبين اللي عايزين يعملوا الخير ولكن بيخلفوا هدي النبي، وجم للشيخ ويقولوا له: يا شيخ، عايزينك تبقى معانا. انت عارف مش حزب كذا ولا حزب كذا، لا ده من زمان الجماعة الفلانية قالوا له تعالى معانا، والجماعة الفلانية تعالى معانا. والكلام ده مش على شيخي بس، على الربانيين كلهم. على علمائنا الربانيين كلهم، فكانوا بيردوا بكلمة واحدة بس: يا جماعة، هو أنا لو عملت اللي يعمله سيدنا النبي حد يزعل؟ واللي سيدنا النبي ما عملوش مش هعمله، الكلام ده يزعل حد؟ طب اللي يزعل الله يسهله، ربنا يروق باله وما يزعلش. بس احنا ما نملكش الا ان احنا نعمل اللي سيدنا النبي عمله بس، وما نملكش ان احنا نتجنب الا اللي النبي تجنبه وبس. انتوا فاكرين الثبات صعب؟ الثبات ده اسهل شيء على المخلصين. اللي ساب ناصيته بيد الله وسلم نياط قلبه لله ايسر شيء عليه ان يثبت. قال الله يثبت الله. يبقى مين اللي بيثبت؟ الشيخ، الصحبه، اللي الله. مين اللي بيثبت؟ الله سبحانه وتعالى. في امتحان الثبات على المنهج هتسمع آيات، في امتحان الثبات على المنهج: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في امتحان الثبات على المنهج هتشوف جبال بتنهار وقدوات بترجع في كلامها ومثل عليا وقدوات بيتراجعوا يفضلوا على رأسنا من فوق، لكن مش هنعمل إلا اللي سيدنا النبي عمله. تقدر على دي؟ تقدر تثبت وتفضل مؤدب؟ تقدر تثبت على المنهج من غير ما تكون بجح ومعادي للناس وقلبك مليان ضغائن؟ تقدر تثبت على المنهج وتحب تقدر تحب كل اللي بيحبوا ربنا حتى لو فارقوا المنهج؟ مش هتثبت على المنهج الا لو كنت مؤدب. اللي هيقضيها بقى يتشفى ويقل ادبه ويقول الشيخ فلان غير مبادئه، الشيخ فلان افتى بغير اللي قال، والشيخ فلان زلت قدمه، الشيخ فلان. اللي هيقول كده سيؤتى من قبل سوء نيته هذه فيخذله الله وتزل قدمه. وقد رأينا الكثير في دنيا الناس من الذين كانوا جبال ثابتين، فلما هانت عليهم أعراض العلماء وخاضوا فيها زلت أقدامهم وصارت سيرتهم السيئة على كل لسان. امتحان صعب؟ لا مش صعب. أنا مش عندي قدوة معصومة؟ صح؟ ما تصلي عليه. مش أنا عندي قدوة معصومة؟ ولا بيغلط سيدنا النبي؟ ولا وارد يكون حد أفقه منه؟ خلاص خليني وراه، خليني وراه منهج وأخلاق. منهج وإيه؟ وأخلاق. والحياة امتحانات. امتحان المرض، امتحان قلة اليد والفقر، امتحان كثرة المخزلين والمعادين، امتحان. كيف ننجح في امتحان المرض أو الفقر أو الدين أو قلة اليد؟ سؤال: من أحب إلى الله، المريض أم المعافى؟ من أحب إلى الله، الغني أم الفقير؟ من أحب إلى الله، الحسن أم القبيح؟ الإجابة الأحب إلى الله الراضي، الراضي بما قسم الله. يعني ربنا بيحب البيض ولا السمر؟ بيحب مين؟ الراضي. ربنا بيحب الفقراء ولا الأغنياء؟ بيحب مين؟ الراضي، الراضي. ربنا بيحب مين؟ اللي اتسجن ولا اللي ما اتسجنش؟ الراضي. ربنا بيحب مين؟ اللي الناس بتحاربه ولا اللي الناس واقفه معاه؟ الراضي. ربنا بيحب مين؟ المشهور ولا اللي محدش دريان بيه؟ ربنا بيحب الراضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من أصول الوصول علامة رضاه عنك رضاك عنه، ان انت ترضى بما قسم هذه علامة انه راض عنك فوفقك لذلك. يبقى لما تبتلى كيف تعالج امتحان البلاء؟ نجاوب على ايه؟ نجاوب على سؤال، خدوا يا جماعة الإجابة النموذجية بتاعت امتحان البلاء. سيدنا عمر بيقول ما ابتليت ببلية إلا شكرت الله فيها. تكتب كده في ورقة الإجابة، واحد أنها لم تكن في ديني. يعني لما واحد يبتلى بأن هو معهوش فلوس، ده بلاء أكبر ولا مصيبة إن هو يترك الصلاة؟ قولوا لي يا ناس، أنهي المصيبة الأكبر، إن هو مديون ولا إن هو ما بيصليش؟ بيصليش. اللهم لا تجعل مصيبتنا ها في ديننا. واحد ابتلي بأن هو أعرج مثلا، نسأل الله أن يعافي أنا وأن يعافي المسلمين، أعرج وراح العمرة، ده بلاء أكبر ولا العمر ما شاف الكعبة؟ أنتوا ناويين على عمرة رمضان ولا لا؟ عمرة رمضان حجة مع النبي، اوعى تكون مش ناوي. سجل الاسامي يا شيخنا ناخد غياب هناك. اوعى ما اشوفكش في رمضان في الكعبه. قول لي منين؟ الكعبه مش بالفلوس اخواني، الحياه امتحانات، امتحانات الدنيا، الدنيا كلها امتحانات. صح صح، آخر الامتحانات امتحان النعم، إن ربنا خلاك بتفهم وشاطر، إن ربنا فهمك، إن ربنا ادالك صحة، إن ربنا ادالك الإسلام، إن ربنا ادالك نعمة البصر، كل ده أنت مسؤول عنه يوم القيامة. اوعى تفرح بالفلوس، دي امتحان. اوعى تفرح بالعربية، دي امتحان. اوعى تفرح بصحتك، دي امتحان. اوعى تفرح بحلاوتك، دي امتحان. اوعى تفرح بلبسك، ده امتحان. اوعى تفرح، ده امتحان. والامتحان مكافأة فورية، اما الزيادة واما العذاب. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لما ربنا يفهمك ما تكبرش على خلق الله، لا تواضع يا دكتور عشان ربنا يرفع قدرك ويعزك. من تواضع لله رفع. لأن شكرتم لأزيدنكم. شفت فلان اللي كان عنده ما بقاش عنده؟ ربنا ما بيظلمش، لو كان شكر كان زاد، كانش نقص. لأن شكرتم لأزيدنكم. يعني يعمل في نفسه يعني يشكر، يشكر على القليل اللي معاه، ربنا هيزوده له. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللي مش هيستخدم النعمة في مرضات المنعم ربنا هيعذبه بذات النعمة ولا بد. ربنا هيعذبهم بالنعمة دي في الدنيا قبل الآخرة. يا مناس، واحد أعرفه صرف على ابنه ودخله صيدلة واشترى له صيدلية، ناقصه ايه ده؟ صرف على ابنه ودخله صيدلة واشترى له صيدلية وعربية. ابنه سكر، شرب مسكر، دواء مسكر، طلع عمل مستحضر، دلقوا على ابوه ونايم ولعوا، وصحينا كلنا على دخان طالع من البيت حريقه. ايه اللي بيولع؟ الاب. يا ما ناس وقف جنب الشركه لحد ما الشركه نجحت وفي الاخر سجنوه. النعم يا شباب امتحانات. الستر اللي انت فيه ده امتحان. في بعض الاسرائيليات ان رجلا عاريا لا يستر سوءته الا بورقه توت. راى رجلا غنيا جاء الى موسى فقال يا موسى لقد انعم الله علي، بما تامرني؟ فقال ان الله يامرك ان تشكر. فمضى الرجل، فقام الرجل العاري وقال يا موسى إن بي ما ترى، فبما يأمرني ربي؟ فقال له إن الله يأمرك أن تشكر. قال أشكر؟ على ما أشكر؟ فأمر الله الريح فكشفت سوءته. كلمة السر اشكر الله، أنت في نعمة، قل الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال الله في الحديث الإلهي إن عبد المؤمن بخير على كل حال، إنني أنزع روحه من بين جنبيه وهو يحمدني. بدل قلت الحمد لله يبقى أنت خير. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. قولوا الحمد لله. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علي وعليكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يهديني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربي حقق مما يرضيك آمالنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا أذى خلقك أجمعين. ربي أعزم لنا على أرشد أمورنا، وقنا شرور أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة